mi mașină. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه واجزع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قوله مثل فلان، قال المصنف في فتح الباري: لم أقف على تسميته بشيء من الطرق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد الصنعاني كلاما عن حافظ بن حجر يدخله المصنف أو المصنف لغة المرام، وإذا أراد نقلا عن المغربي يقول قال الشارح. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه معروف بحادث الصحابة كما نقله ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسير سورة هود من تفسيره. قال رحمه الله تعالى: وكأن إبهام هذا قصد الستر عليه. قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ ذم وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. ويستنبط ما يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري، هو حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يرجو ربه عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قوله ولا يزال أي مستمر في عمل النوافل، هذا الذي يسبب محبة الله عز وجل استمرار الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحب أن يثبته وداوم عليه، حتى أنه صلى ركعتي الظهر بعد العصر لما وفد عليه وفود ثم أثبتها وداوم عليه. هذه مخصوصياته وأدلة المداومة على الأعمال أدلة كثيرة، فهذا يدل على ما أمر الله عز وجل به في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على ذلك. قال: ويستنبط منه كراهة قطع العبادة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هو حديث حسن. قال الصنعاني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر. في النهاية أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة. واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثله. كلمة لا يقبل التقسيم والاستثناء لو يعرض عنه واحد، قال واحد في ذاته أحسن بدون زيادة لا يقبل كلامه. واحد في صفاته لا شبيه له. الله عز وجل يقول هو الواحد القهار، هذا التفسير لا يقبل كذا لا يقبل كذا فيه نظر. لا شبيه له ولا مثل، واحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين، يحب الوسر يثبت عليه يثيب عليه ويقبل ويقبله من عامله، رواه الخمسة وصح ابن خزيمة. المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. ثبت في صحيح مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، اسمه البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهم. فقوله أهله الذين كانوا يعملون يدل على أن أهل القرآن هم العاملون به، سواء كان حافظا له أو كان يقرأه ويعمل به، فإن كان يحفظه ويقرأه ويعمل به من أولى، ولا يكون مخصوصا بمن حفظ القرآن هو من أهل القرآن ودونه ليس من أهل القرآن لو كانوا من أهل الحق والهدى، فما كل أهل الحق يحفظون القرآن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: والتعليل بأنه تعالى وتر فيه كما قال القاضي عياض، أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه. وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر. وتكلم على هذا ابن القيم رحمه الله، يعني على مناسبة محبة الله عز وجل الوتر، والتعليل بهذا أنه من حيث أن الله وتر ويحب ما ناسب الوتر، التعليل فيه نظر، إنما الله أعلم ما العلة وما الحكمة في ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. قلنا لو كان هذا التعليل أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه، لكان من الأوتار من هو محبوب إلى الله عز وجل من عصاة الناس، من المخلوقات التي هي بمفردها، ومع ذلك الله عز وجل يحب من كان يستحق المحبة ويبغض من كان يستحق البغض، وليس لمجرد مناسبة أنه فرد. هذا التعليل الذي ذكره القاضي عياض متعقب بحق الله عز وجل. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. في فتح الباري أنه اختلف العلماء في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس، والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء، أو يشرع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا. أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. الأول المقصود به أنه يجوز أن يصلي ثمان ركعات متصلة ثم يجلس، ثم يصلي ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم فيوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، في هذه الكيفية بذاتها، هذه الكيفية بذاتها، وليس على إطلاقها أن يصلي بعد الوتر. الأصل جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذه كيفية تعمل بها في حدودها. جاء من حديث ثوبان أيضا، وحديث صحيح صحيح مسلم للشيخ رحمه الله أنه قال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين بعد أن يسلم أو بعده، فإن قام من الليل وإلا كان تاله. وهذا يعمل به في السفر وعند الإجهاد، والأصل يبقى على ما هو عليه: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تبقى حالات مستثنى وليس على إطلاقه أنه يشرع أن يصلى بعد الوتر ركعتين على الإطلاق، إنما في حالات معروفة جاء بها الدليل، قال وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل. لا ما هو صحيح هذا على إطلاقه إلا ما فصلنا على ما فصلنا. وأجاب من لم يقل ذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. وحمله النووي رحمه الله على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وبيان جواز التنفل جالسا. عدم المداومة على ذلك يعني الأصل أن آخر قيام الليل وتر. وفي بعض الحالات مثل هذا مثل ما جاء الدليل وعدم المداومة على ذلك. قال وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينتقض وتره الأول عملا بالحديث الآتي. قول باطل. بعد أن يوتر من الليل يقوم فيتهجد أو يقوم فيصلي وترا هذا قول ليس بصحيح. الحديث الذي تقدمه اتفق عليه وأصح ما في الباب. قال وعن طلق بن علي سمعت رسول الله حتى أيضا القول الذي يليه أنه ينقض وتره نقض الوتر لا برهان عليه بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم أحد أمرين إما أن يكون قد أوتر ثم يصلي بعد الوتر ما شاء هذا قول باطل يصلي شفعا ما أراد. القول الثاني أنه لا يصلي ما أراد يصلي ركعتين بعد الوتر فقط وهذا الذي دل عليه حديث عائشة بحدوده في أدلة معلومة أمور معلومة في السفر ومثل ما جاء في من صلى ثم ركعة. القول الثالث أنه ينقض وتره حيث يكون قد أوتر فيضيف ركعة إلى الوتر تصير شفعا ثم يتهجد ما شاء وبعد أن يتهجد يعني يوتر وترا آخر. وهذا القول أيضا ليس بصحيح لعدم دليل يدل على نقض الوتر وحديث جعلوا آخر صلاة بالليل وترا يرده. نعم. قال وعن طلق بن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. حديث صحيح الحسن. قال صنعاني رحمه الله وهو قوله وعن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء وهذا نظر إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد. لا هذا القول من أصله أنه إن قام من الليل لا يوتر مرة ثانية إن نقض وتره هذا بناء على نقض الوتر. نقض الوتر من أصله ما هو صحيح. نعم. فإذا صلى أيضا ما يصلي ما شاء يقتصر على ركعتين فقط إذا أراد أن يقتصر على ركعتين بعد الوتر على ركعتين فقط. فهذا الكلام هذا الشرح فيه نظر الشرح في هذا الحديث فيه نظر. أعد الشرح. قال فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء. طب علمتم أن قوله يصلي شفعا ما شاء ما هو صحيح وهذا نظرا إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبقى إلا وتر واحد. الذين قالوا ينقض وتره ثم يصلي شفعا ما شاء ثم يوتر ثانيا قالوا بقي الوتر الثاني فقط ولا ماذا صار شفعا الأول أصحاب نقض الوتر هو قول باطل. والذين والقول الآخر يقول إذن هو أوتر أولا ثم أضاف إليه ركعة حتى وإن أضاف فقد نواه الأول وترا ثم يوتر في ليلة واحد في ليلة واحدة وترين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. القول الأول على أنه نقض وتره قول باطل والقول الثاني على أنه يوتر ثانيا أيضا قول باطل. فالشرح على هذا الحديث يعني مجرد سرارات لعلها من بعض الحنفية أيضا. قال هو ما يفعله آخرا فقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوتر كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الآثار مر بنا جملة من هذا في الشرح المنتقى، لم يثبت قولا باطل، نقض الوتر قولا باطل، ووتران في ليلة واحدة قولا باطل. قال وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا بآخرهن. حديث صحيح. وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله حديث صحيح غير زيادة لا يسلم إلا في آخرهن، وهذه الزيادة أيضا معمولا بها لكن محفوظ الصحيح مسلم بدونها معلوم الذي مر بنا. قال وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أن يقرأ في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون أي في الثانية بعدها، قل هو الله أحد أي في الثالثة بعدها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد أي النسائي ولا يسلم إلا في آخرهن. قال الحديث دليل على الإيثار بثلاث، وقد عارضه حديث لا توتر بثلاث، الحديث عن أبي هريرة وصححه الحاكم، وقد صحح الحاكم عن ابن عباس، وهذا التصحيح ليس بالصحيح، لا توتر بثلاث شبه المغرب أيضا فيه كلام، وقد صحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنها كراهية الوتر بثلاث. قد قدمنا وجه الجمع، ثم الوتر بثلاث أصل أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه، وذهب الحنفية والهاشمية يعني أصل أنواعه ممكن أن يوتر بثلاث، ممكن بخمس، ممكن بسبع، لا يتعين بالثلاث. وذهب الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيثار بالثلاث، تصلى موصولة، قالوا لأن الصحابة أجمعوا على الإيثار بثلاث موصولة جائزا، واختلفوا فيما عداه فالأخذ به أخذ بالإجماع، ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت. وعلى كل يجوز هذا وهذا، يجوز أن يصلي ثلاث ركعات متصلة، ويجوز أن يصلي ركعتين ثم يوتر واحدة على آخر صلاتكم الليل وتراء، والكل شامل له أنه جعلها وترا. بالأخنة بارك الله فيك. لكن عند أنس كان الساعة مع عبد الكريم مثل الساعة قال خلاص لما بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام